الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير ولد عدنان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقب بالحمار، واسمه عبد الله، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد شرب الخمر، فأقيم عليه الحد، فقال رجل أو لعنه رجل، قال: لعنه الله أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. يعني كل مرة يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد شرب الخمر. فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لا تفعلوا أو لا تلعنوا، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: فقد علمت إنه لا يحب الله ورسوله. في رواية ثانية أيضا، والرواية قد أوردها الإمام البخاري في صحيحه، رواية ثانية لهذا الحديث، وهي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قد جاء برجل سكر، أي شرب خمرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأقيم عليه الحد، قال: فضربناه بأيدينا ونعالنا وأثوابنا، قال: فقال رجلا: أخزاه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعين الشيطان على أخيك. وفي رواية ثالثة أيضا أيها الأحبة، في هذا الحديث أيضا أنه جاء برجل قد شرب أو سكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فسبه رجل، قال: لعنه الله وأخزاه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ذلك وإنما قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم. أيها الأحبة، بهذه الروايات المتعددة نأخذ عنوان هذه الخطبة، وهي لا تكن عونا للشيطان على أخيك. نعم، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. في هذا الحديث المجمل الذي جاء بروايات متعددة لنا وقفات أيها الأحبة. الوقفة الأولى أن الله سبحانه عز وجل يدعو عباده دائما إلى التوبة، مهما أسرفت أيها العبد، ومهما تعالت وعظمت وكبرت ذنوبك، إلا أن الله عز وجل يفتح لك باب التوبة دائما. فيقول الله سبحانه عز وجل كي يبعد عنك جانب اليأس والإحباط والقنوط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما بلغت ذنوبك، حتى لو وصلت إلى عنان السماء، فاستغفرت الله عز وجل لوجدت الله عز وجل غفورا رحيما. بل إن أهل العلم لما قارنوا بين حال العبد قبل أن يقوم بالمعصية وبين حاله بعد أن يأتي بالمعصية فيتوب إلى الله عز وجل، فقد قال بعض أهل العلم أن حال العبد بعد إتيان المعصية والإقلاع عنها والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل هو الحال الأفضل من العبد. الوقفة الثانية أيها الأحبة أن العبد ليس معصوماً عن الذنوب، فالله عز وجل إنما عصم الأنبياء والمرسلين، باقي البشر كلهم مذنبون ومخطئون إلا من رحم ربنا عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو لم نذنب لجاء الله عز وجل بغيرنا، يخلق من يشاء ويذهب بنا ويأتي بغيرنا فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم أو لهم. فليس هناك من هو معصوم عن الذنب والمعصية والخطأ. الوقفة الثالثة أيها الأحبة أن الذي يقع في الذنب والمعصية ينبغي له أن يستر نفسه، فكلما سترت نفسك وأنت تعصي ربك عز وجل كلما كان ذلك مدعاة إلى ستر الله سبحانه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من المجاهرة بالمعصية كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يأتي العبد الذنب بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه فيصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه. نعم، الذي يكشف ستر الله عز وجل يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، يفضحه في الدنيا ويفضحه في الآخرة. إذا سترت نفسك أيها العبد وأنت تعصي ربك عز وجل فإن الله يسترك غدا يوم القيامة، بدليل الحديث الذي نذكره دائما أن الله عز وجل يقرب عبده غدا يوم القيامة ويضعه كنفه عليه ويقرره بذنوبه ويقول عبدي عملت كذا وكذا، حتى يظن العبد في نفسه أنه هالك، فيقول الله عز وجل عبدي إنما هي ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فكلما سترت نفسك سترك الله عز وجل. الأصل الرابع أو الوقفة الرابعة أيها الأحبة، ينبغي عليك كما سترت على نفسك أن تستر على إخوانك. إذا وصلك خبر معصية، عبد عصى الله عز وجل بمعصية أو ذنب أو اقترف جرما، إياك أن تشمت فيه، وإياك أن تذكره بنقيصة، وإياك أن تخبر آخر بذنبه لكي تتشفى فيه، فلعل الله عز وجل يعافيه ويبتليك. نعم أيها الأحبة، هذا ماعز بن مالك الأنصاري جاء يعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطأه وبجرمه وباقترافه لفاحشة الزنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اعترف يرده، ورده مرات عديدة. قال يا رسول الله طهرني. ولما يئس منه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قومه هل في عقله شيء؟ قالوا ما أدركناه أو ما نعلم إلا أنه عاقل، فما كان من بد إلا إقامة الحد عليه. لكن أيها الأحبة، الذي دفعه إلى الاعتراف وإلى الوقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من بني قومه يقال له هزال، فلما أقيم عليه الحد ومات دعا النبي صلى الله عليه وسلم هزال هذا وقال له: يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لماذا دفعته إلى أن يقام الحد عليه؟ لو أنك سترته لكان هذا خيرا لك. إنها رسالة قوية أيها الأحبة. نعم، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ويقول أهل العلم عن هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، قال: أن تعين الشيطان على أخيك إذا دعوت عليه، إذا سمعت قد اقترب هذا معصية فدعوت عليه، فأنت تعين الشيطان عليه أن يستحوذ عليه. بل إنه لما يعلم بدعائك هذا العاصي قد ينفر من الطاعة وييأس من رحمة الله وتأخذه العزة بالإثم. لكنه إذا سمع بدعائك ودعوت الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة، فلعل ذلك يدعوه إلى التوبة وإلى أن يقلع عن هذه المعصية والذنب. لا تكن عونا للشيطان على أخيك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة أنه كان رجلان من بني إسرائيل متآخيان، كان أحدهما شديد الطاعة والاجتهاد والعبادة، والآخر أخ له عاصي. فكان الرجل الطائع العابد كلما رأى العاصي على معصية يقول له أقصر. في يوم من الأيام هذا العابد وجد أخاه العاصي يهم بالمعصية، فقال له: أقصر، أقلع عن هذه المعصية. فقال له هذا العاصي يقول للطائع: قال إليك عني، خلي بيني وبين ربي فلم تبعث رقيبا عليه. فيقول هذا الطائع يقول: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. قال: فلما مات أحضر وأوقف بين يدي رب العزة، فقال الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين: من ذا الذي يتألى عليه؟ ثم قال للعاصي: إني قد أحبطت عملك. ثم يقول للطائع: ادخل الجنة برحمتي. نعم أيها الأحبة، هذا الذي يطعن في الناس ويشيع الإثم بين الناس ويذكر إخوانه بالمعاصي ويظن أنه ناجي وغيره هالك، هذا يبتليه الله عز وجل بهذا العقاب أو هذا الوعيد. معاشر المسلمين، إخوتي في الله، إياك أن تنكر أحوال العاصي فيبتليك الله عز وجل بسوء الخاتمة. وتأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما العبرة أيها الأحبة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه بالخواتيم. لا تكن عونا للشيطان على أخي، ادعو الله عز وجل أن يغفر لأخيك وأن يرحمه، وإياك أن تشمت أو تنتقص من قدره، فلعل الله أو لعله يكون عند الله أفضل حالا منك وأحسن عاقبة منك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا الجزائر، اللهم أمن بلدنا الجزائر، اللهم بلغ، اللهم بلغ بلدنا الجزائر، اللهم انصر بلدنا الجزائر، اللهم وفقنا إلى كل خير، اللهم اعصمنا من كل شر. اللهم من كانت له دعوة وأمنية في قلبه في هذه اللحظة، أسأل الله ولعلها ساعة إجابة، أسأل الله عز وجل أن يقبلك. اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم انصر الجزائر، اللهم انصر الجزائر، اللهم انصر الجزائر والجزائريين في مشارق الأرض ومغاربها، وألف بينهم بالمحبة والمودة والودان